بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 80 من كتاب الصلاة، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. ولا زلنا في باب جامع الذي ذكره المؤلف في هذا الكتاب. قرأنا بالأمس حديث أبي قتادة، وأخذنا نبذة مختصرة من ترجمته، وكان مما أخذنا أن قوله إذا دخل أحدكم المسجد أن إذا هنا ظرف مكان، والمراد بالمسجد هنا ما هو؟ المسجد الخاص الذي تقام فيه الجمعة والجماعة. المسجد يطلق ويراد به المسجد العام والخاص، فما هو المسجد العام؟ وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي مكان يصلي فيه المصلي فهو مسجد. المسجد الخاص هو ما الذي تقام فيه الجمعة والجماعة، هذا هو الأصل، تقام فيه الجمعة والجماعة. وقد تقام فيه الجماعة ولا تقام فيه الجمعة، فهناك مساجد تكون متقاربة يصلي كل واحد في المسجد الذي هو قريب منه، لكن يوم الجمعة يجتمعون في مسجد واحد. وإنما المراد أن المسجد الذي تشمله أحكام تحية المسجد هو المسجد الذي تقام فيه الجماعة وأيضا الجمعة على الأصل. قوله فلا يجلس أخرج من؟ أخرج المار، وأيضا والذي يدخل بعض أعضائه. ثم هناك أيضا استثناءات، الخطيب نعم فلا يصلي ركعتين وليس من السنة، وإنما يصعد مباشرة، مسائل ستأتي معنا بإذن الله. وقوله حتى يصلي ركعتين، ماذا تسمى هذه؟ ما الذي يسمي العلماء هذه الركعتين تحية المسجد؟ بناء على ماذا هذه التسمية يا أبا البراء؟ بنوا هذه التسمية على حديث ضعيف، من سيأتي بعلته ومن الذي رواه وعمن؟ عن أبي ذر، الشاهد منه لكل مسجد تحية، ومن الذي رواه؟ الحاكم في مستدركه. وما حاله يا محمد؟ ضعيف، من في إسناده؟ رسيل. إذا رأيتم واحد يحك شعره أو لحيته يعني ما عنده إجابة. هيا خليل، في إسناده يحيى ابن سعيد القرشي، ما به؟ يروي عن ابن جريج المقلوبات، وعن غيره من الثقات الملزقات. كيف الملزقات؟ أي عثمان يأخذ من هذا الحديث قطعة ومن هذا قطعة ويلصق. والعلة الثانية يا عبد الله، عن عنت بن جريج، أحسن لله درك. طيب اليوم ندخل في نقاش المسألة إن شاء الله. ذكرنا لكم مدخلا قبل أن نناقش المسألة فيما يتعلق بهذه المسألة، أنها من المسائل المشتهرة في كتب الفقه، وهي مشتهرة أكثر عند المتأخرين، فاختلف العلماء في حكم تحية المسجد، حكم الصلاة للركعتين إذا أراد أن يجلس، اختلفوا في هذه المسألة على قولين. وقبل أن نذكر القولين، اتفقوا أن صلاة الركعتين لمن دخل المسجد وجلس مشروعة، يعني لم يقل أحد من العلماء أنها لا تشرع أو أنها بدعة ولا تجوز، فالجميع اتفقوا أنها مشروعة، لكن الخلاف هل هي واجبة أم مستحبة. القول الأول أن تحية المسجد واجبة، وقال بهذا القول الظاهرية، واستدلوا بحديث أبي قتادة مذكور في هذا الكتاب، حديث أبي قتادة قوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، والشاهد منه قوله فلا يجلس، يعني إذا أراد الجلوس، وليس الأمر هنا لزاما على من دخل المسجد أن يصلي ركعتين. الشاهد قوله في هذا الحديث فلا يجلس، فهذا نهي بمعنى الأمر حتى يصلي ركعتين، هذا من أدلة الظاهرية. وأيضا مما استدلوا به ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس فقال له يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، رواه البخاري برقم 931 ومسلم برقم 878. فإذا حديث جابر هذا في الصحيحين، لكن لفظ التسمية وأنه سليك الغطفاني في مسلم، لفظ التسمية في مسلم، والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر سليكا أن يصلي الركعتين، يصلي ركعتين. وجه الدلالة من هذا الحديث من أوجه، الوجه الأول أن سليكا الغطفاني جلس، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا سليك قم فاركع ركعتين، هذه الدلالة الأولى، وهذا الأمر قال الظاهرية يفيد الوجوب. الدلالة الثانية قوله فليركع ركعتين وليتجوز، وهذا أمر ثاني قال الظاهرية، فهذه الأوامر تفيد الوجوب، فالأصل في الأوامر الوجوب، وهذه من المسائل الأصولية التي وقع فيها الخلاف بين الأصوليين، هل الأوامر في أدلة الكتاب والسنة تفيد الوجوب مطلقا، أم أن هذه قاعدة أغلبية؟ فلم يتفقوا على هذه المسألة الأصولية أن الأصل في الأوامر للوجوب والأصل في النواهي للتحريم، قالوا هذه قواعد وأصول أغلبية، بعض العلماء يقول هي أغلبية، وبعضهم يقول بل هي على إطلاقها الأمر للوجوب والنهي للتحريم في أدلة الكتاب والسنة، إلا أن يأتي صارف فيصرفها إلى الاستحباب. أما الظاهرية قالوا في هذا الموضع هذه الأوامر الأصل أنها للوجوب، قالوا ومن الدلائل في حديث سليك الغطفاني في حديث جابر لما جاء سليك فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الركعتين تحية المسجد، قالوا من الدلائل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع خطبته وأمره بأن يقوم فيصلي الركعتين، فلو كان الأمر لمجرد الاستحباب لتركه وقد جلس، لما أمره بالقيام ولما قطع خطبته. وأيضا قالوا الذين قالوا بالوجوب، قالوا الذي يحضر خطبة الجمعة يجب عليه أن ينصت، يجب عليه أن ينصت لسماع الخطيب، وأنه إذا قال لصاحبه بجانبه اسكت أو تكلم لغي أجر خطبته، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة إذا قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت. فهذا الذي يدخل المسجد سيقرأ الفاتحة، سيكون في شأن الصلاة وهي كلام، ومع هذا الواجب الذي هو الإنصات لما كان هناك واجب آخر لم ينظر إليه، لم يلتفت إلى مسألة الإنصات وما إلى ذلك، وهذا مع أنه واجب، لكن مما يدل على أن هناك واجب آخر يجب أن يقوم به وهي تحية المسجد، فلو كانت مستحبة لما ترك هذا الواجب وهو الإنصات، ويصير المصلي متكلما الذي سيصلي الركعتين، فلو كانت مستحبة لكان أجر هذه الخطبة ملغي فقد لغوت، لكن اجتمع هنا واجبان. واضح؟ هذه من الدلائل. الخطيب وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة فصار في نصح هذا الذي جلس ولم يصلي الركعتين، مما يدل على أهمية هذا الأمر وأنه للوجوب. الدلالة الثانية أقامه بعد أن جلس فقال له قم. الدلالة الثالثة فاركع، وهذا أمر آخر، إذا جاء أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. هذه قال الظاهرية دلائل تدل على أن الأمر في تحية المسجد لمن أراد الدخول إلى المسجد والجلوس أن الأمر للوجوب. هذه هي أدلة الظاهرية، فاستدلوا بدليلين، الدليل الأول حديث أبي قتادة، الدليل الثاني حديث جابر. القول الثاني أن تحية المسجد ليست واجبة وإنما هي مستحبة، وقال بهذا القول عامة العلماء، قال به الجمهور، ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة، أي بأن تحية المسجد لمن دخل المسجد ليست واجبة صلاة الركعتين وإنما هي مستحبة، قال بهذا جمهور أهل العلم، ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة أحمد ومالك والشافعي وأبو حنيفة، بل إنه قد نقل الإجماع، نقل بعض العلماء الإجماع أن تحية المسجد مستحبة وليست واجبة، ومنهم الإمام النووي، ممن نقل الإجماع الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم المجلد الخامس صفحة 226، قال هي سنة بإجماع المسلمين، انتهى. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري المجلد الأول صفحة 537، اتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب، انتهى. فكيف وقد خالف داود الظاهري، كيف يقال بأن المسألة فيها إجماع؟ واضح، تقدم معنا أصحاب القول الأول وهم الظاهرية يقولون بالوجوب، وهذا الإمام النووي والحافظ ابن حجر ينقلان الإجماع على أن تحية المسجد مستحبة وليست واجبة. ها أحسنت، نعم أحسنت، وأنت أيضا أحسنتم، يعني قبل داود الظاهري لم يختلف العلماء بأن تحية المسجد مستحبة فكل من ناقش هذه المسألة من العلماء الذين قبل داود الظاهري فإنهم يقولون هي مستحبة، ثم إنه لم يوجد في كلام الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين أن تحية المسجد واجبة، وأن من لم يصلي يأثم، وأنه يسجر. لم يناقش العلماء هذه المسألة، لأن الذي استقر عندهم أن تحية المسجد مستحبة، وإنما وقع الخلاف من بعد داود الظاهري. فداود الظاهري هو أول من قال بأن تحية المسجد واجبة، ثم من جاء بعده ممن يرى وجوب تحية المسجد، وهم علماء أجلاء، الإمام الصنعاني والشوكاني، وأيضا قول الكثير من علمائنا في اليمن، قول الإمام الوادعي وقول شيخنا يحيى. لكن استفد فائدة أنت، وهي أن أول من قال بوجوب ركعتي تحية المسجد هو داود الظاهري، أول ما أشيع القول بالوجوب من زمنه. وداود الظاهري خلافه معتبر، إن خالف في المسائل الفقهية في بعضها خلافه معتبر، وفي بعضها غير معتبر، هو شاذ. حتى ابن حزم الظاهري هو ممن شهر مذهب داود الظاهري، ومع هذا فإنه لا يقول بالوجوب، لا يقول بوجوب تحية المسجد، بل يوافق الجمهور، بل وعنده كلام في المحلى يرد به على من قال بوجوب تحية المسجد. فإذا استفد أنت هذه الفائدة، لأن استفادتك لها سيجعلك في نقاش مثل هذه المسألة تقول بما يقربك إلى الله دون تعصب. فمثل هذه المسألة، كيف استنبط أصحاب القول الثاني أنه لا خلاف بين الصحابة والتابعين، مع أنه لا يوجد من كلام الصحابة ولا من كلام التابعين وأتباعهم القول صراحة تحية المسجد مستحبة، تحية المسجد غير واجبة؟ لا يوجد البتة في كلامهم التصريح بهذا، وإنما قال أصحاب القول الثاني وهم الجمهور، عرف هذا من عدة نواحي. الناحية الأولى أنه قد روي عن كثير من الصحابة أنهم ربما دخلوا المسجد وهم على طهارة، فجلسوا ولم يصلوا ركعتين تحية المسجد. هذه قرينة ودلالة أنها ليست واجبة، ولو أنهم فهموا من حديث جابر وحديث أبي قتادة أن الأوامر هنا للوجوب، وأن من لم يصلي ركعتين تحية المسجد أثم، لأنكر بعضهم على بعض. فإذن من هذه القرينة. القرينة الأخرى ما أنكر بعضهم على بعض. القرينة الأخرى أنه لم يأتي لفظ دال على أنهم فهموا من هذه الأحاديث أن هذا للوجوب، لم يتناقل بعضهم بعضا أن تحية المسجد واجبة. فإذن قال الجمهور هذه المسألة فيها إجماع، يعني إجماع سكوتي، إجماع سكوتي بين الصحابة والتابعين ومن بعدهم، هذا يسمى بالإجماع السكوتي. لم يأتي القول بالوجوب عنهم، وأيضا ثبت أنهم كانوا يدخلون المسجد ويجلسون ولا يصلون، وأيضا هذا الإجماع مبني على أدلة الآن سنذكرها، أدلة سنذكرها الآن هي مفهومات، مفهومات أن تحية المسجد ليست واجبة. قالوا وعلى فرض، أن هذه الأحاديث التي هي أوامر حديث أبي قتادة وحديث جابر فلها صوارف، بعضهم قال لها صوارف، ومن الصوارف هي ما ستأتي معنا مما استدل به الجمهور على أن تحية المسجد ليست واجبة ما جاء عن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تتطوع الحديث وفي آخره أدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أفلح إن صدق رواه البخاري برقم 46 ومسلم برقم 13 والشاهد من الحديث أن هذا الرجل يسأل عن الإسلام أي عن فرائض الإسلام وعما يجب عليه وعما افترض الله سبحانه وتعالى عليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تتطوع وجه الدلالة أنه لم يأمره بصلاة غير الصلوات الخمس ولو كانت تحية المسجد واجبة لأن الواجب يترتب على من تركه عمدا قادرا الإثم والرجل في هذا المقام يسأل عن الفرائض التي يجب أن يؤديها ويأثم إن تركها ومع هذا فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا لما قال له هل علي غيرها هل علي غيرهن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تتطوع يعني ما زاد على الصلوات الخمس فهي تطوع لا يجب ليس بفرض ولا يأثم إن لم يأتي بها هذا هو من أقوى ما استدل به أصحاب القول الثاني والظاهرية ومن يقول بقولهم بالوجوب حملوا مثل هذا الحديث على محامل قالوا كان هذا الأمر في أول الإسلام أو كان في بداية الأمر لتألفه لكن لو نظرت إلى هذا الأمر على حقيقته يحتاج إلى دليل ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبره في بداية الأمر أين الدليل الذي يدل أنه نعم أخبره بعد ذلك بأنها واجبة لأن الرجل أدبر وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص مما يدل على أن ما زاد على الصلوات الخمس غير واجب ولو كان واجبا لنبهه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حتى لا يستمر على ترك هذا الواجب هذا سيأتي أيضا من كلام العلماء فإذن الدلالة الأخرى قول هذا الصحابي والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فهذا دليل على أن تحية المسجد ليست واجبة فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الأمور التي تجب في فرائض الله سبحانه وتعالى فلم يأمره بغير ذلك قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق وهذه دلالة أنه لا يجب ما عدا الصلوات الخمس إلا أن يكون قد نذرا أن يصلي فهنا تجب وإنما المقصود الفرائض التي افترضها الله من هذا الحديث يستدل الجمهور إلى أن صلاة العيد والكسوف والخسوف والصلاة على الجنازة ليست واجبات هذا الحديث توسع الجمهور في الاستدلال به. ومما استدل به الجمهور أيضا حديث ابن عباس لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ ابن جبل إلى اليمن قال له الحديث بطوله وهو موجود في كتاب عمدة الأحكام، موجود أول حديث في كتاب الزكاة. والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. الحديث في الصحيحين وهو موجود في هذا الكتاب. الشاهد من حديث ابن عباس قوله لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فلم يأتي ما يدل على أنه يجب غير الصلوات 5. قالوا فهذا يدل على أن تحية المسجد ليست بفرض، ليست بفرض واجب، ولو كان الأمر كذلك فمعاذ لما أرسل إلى اليمن هو في مقام تعليم كان سيكون من جملة الواجبات التي يأمرهم بها تحية المسجد، فلما كانت 5 صلوات في اليوم والليلة دل أن ما عداها من صلاة تحية المسجد وما إلى ذلك من المستحبات. أيضا مما استدل به أصحاب القول الثاني ما جاء عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت. ما حال هذا الحديث؟ من رواه؟ اتفق عليه. وأن الحديث رواه أبو داود في سننه برقم 1118 وحسنه الإمام الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود المجلد الأول صفحة 281 وحسنه أيضا شيخنا يحيى في كتابه من يكمل عبد البر. صححه أبوك في أي كتاب؟ في أحسنت خليل عبد الرزاق قد أجاب في أحكام الجمعة وبدعها صفحة 92. والشاهد منه قوله اجلس فلم يأمره بصلاة الركعتين، لو كانت واجبة لقال له صلي ركعتين ثم اجلس، وليس في الحديث دلالة أنه قد صلى الركعتين، فهو دخل ويتخطى الرقاب وليست هذه هيئة من قد صلى ركعتين، فهو يمشي. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له اجلس، لم يأمره بصلاة ركعتي تحية المسجد. قالوا هذا مما يدل على أن تحية المسجد ليست واجبة وهو من جملة الصوارف لحديث أبي قتادة وحديث جابر لما قال في حديث جابر لسليك قم فاركع ركعتين، وفي حديث أبي قتادة فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قالوا هذه أوامر لكن قد صرفت بمثل هذه الأحاديث. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.